الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الشفاعة، وذكرنا أن الشفاعة بالدرجة الأولى هي لله سبحانه وتعالى، أن هذا من أبواب التوحيد، توحيد الله في الشفاعة، كما قلنا للتوحيد مراتب: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد الألوهية، توحيد في الربوبية. ومن جملة مطالب التوحيد كما ذكرنا هو التوحيد في الشفاعة، بمعنى أن الشفاعة بالدرجة الأولى وبالاختصاص هي لله سبحانه وتعالى. ولكن لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يسمح لأحد أن يشفع، كما باقي الأمور أصل العلل والمعلولات هو الله سبحانه وتعالى، ولكن أذن للأمور أن تكون علة بعضها لبعض، أذن للنار أن تكون علة للإحراق، وأذن للماء أن يكون علة لرفع العطش، وهكذا أذن للأبوين إذا تزوجا أن يولد لهما ولد. يعني هذه كلها علل إلهية الله جعلها. الشفاعة كذلك لا نقول أن الناس يشفعون بدون إذن الله حتى يقال أنه هذا تصرف أو تدخل في أمر الله، كما قد يثيره بعض الجاهلين بمعنى الشفاعة وبمفهومها عند أهل البيت سلام الله عليهم. وعلماء المسلمين اتفقوا إلا من شذ منهم أن الشفاعة الكبرى هي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآله محمد. وقد ادخرها في يوم القيامة، ولذلك يدعون: اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته. هذا كلها في يوم القيامة، الدرجات والمقامات. ولكن كما قلنا أن معنى الشفاعة هي من باب الرحمة الإلهية، أن إنسان إذا ذهب هو وعمله إلى ربه في يوم القيامة فإنه يستحق العقاب ويستحق العذاب، والله رحمة بعباده، لبعضهم سيأتي من يستحق الشفاعة، رحمة بهم جعل لبعض الناس القدرة على الشفاعة، من جملتهم الأنبياء وغيرهم، سيأتي منهم الشفعاء. فإذن ليست الشفاعة كما يصورها البعض أنها نوع من الواسطة، والله ما يقبل واسطة أو حاجة، الله كيف يعني حاجة. هذا تبسيط لإنسان ما يفهم معنى الشفاعة، ولا لم يفهم معنى الشفاعة ليست واسطة. وقلنا أن الشفاعة كالتوبة، كما أن الإنسان المذنب لو ذهب إلى ربه وذنبه يستحق العقاب، ولكنه إن تاب يتوب الله عليه، فالتوبة لو أضيفت الشفعة لعمله سوف تمحو أثر الذنب. كذلك الشفاعة، وجود الشفيع لو كان مع الإنسان فهذا الشفيع ممكن أن يزيل أثر الذنوب. وتحدثنا عن الآيات الكريمة بعضها تنفي الشفاعة، وقلنا أن هذه الآيات تتحدث عن الكافرين فلا شفاعة للكافر، وتتحدث عن بعض المعاندين وهؤلاء ليست لهم شفاعة، ولكن آيات أخرى تثبت وجود الشفاعة لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى يرتضي عمله، فممكن أن يكون مؤهلا للشفاعة. هذا بيناه بتفصيل في الأسبوع الماضي واختصرناه هنا. نأتي إلى موضوع آخر وهو الشفعاء، من هم الشفعاء في يوم القيامة؟ القرآن الكريم يثبت مجموعة شفعاء موجودين، وبعضهم كما في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. يعني الله سبحانه وتعالى هو أيضا رحمته وسعت كل شيء وأرحم الراحمين، هو أيضا يشفع لبعض الناس فيغفر لهم ذنوبهم، طبعا بشروط معينة لأنهم يستحقون الشفاعة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، فهؤلاء إذن لهم شفاعة. والقرآن الكريم أيضا يشفع في الحديث، القرآن هو شافع مشفع، من يتعاهد القرآن ويقرأ القرآن باستمرار ويعمل بآيات الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم يشفع له في يوم القيامة. والحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تعلم القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. فهذا الذي يقرأ القرآن ويفهم معانيه ويحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، هذا الله سبحانه وتعالى يأذن للقرآن فيشفع له، وأيضا يعطى درجة إضافية بأنه هذا المؤمن يمكن أن يشفع إلى عشرة من أهل بيته وهم من المذنبين وكلهم قد استوجب النار. وكذلك العمل الصالح أيضا هو من جملة الشفعاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أقربكم مني غدا وأوجبكم علي الشفاعة أصدقكم لسانا وأداكم لأمانته وأحسنكم خلقا وأقربكم من الناس. فإذن من كان صادقا ومؤدي الأمانة وحسن الخلق هذا يستحق الشفاعة في يوم القيامة. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يبين الشفعاء أيضا، يقول الشفعاء خمسة، قبل بين أول الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، هنا تفصيل آخر غير ذلك التفصيل، يقول القرآن والرحم، القرآن الكريم قلنا يشفع والرحم بعضهم يشفع لبعض، والأمانة أيضا الأعمال الصالحة تأتي بصور في يوم القيامة وممكن أن تشفع للإنسان، ونبيكم وأهل بيتي نبيكم. نأتي بتفصيل أكثر، نقول أول الشفعاء هم الأنبياء، ونحن في باب إثبات الشفاعة، هذه الروايات كلها تثبت الشفاعة، ولكن نأتي بتفصيل أكثر عن الأنبياء كيف يشفعون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا الآية الكريمة تقول عن ناس معينين إذ ظلموا أنفسهم، فهؤلاء إذن من المذنبين وظلموا أنفسهم، يعني بخسوا أنفسهم حقها بالمعصية، لأنه أثر المعصية أنه يستحقون عقاب الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يعرض نفسه إلى عقاب الله قد ظلم نفسه. وأيضا قيل ظلموا أنفسهم حسب التفاسير بالكفر والنفاق، ظلموا أنفسهم أو بأي ذنب من الذنوب. جاءوك يا رسول الله، هنا جاءوا إلى النبي، إذا كان النبي لا شأن له ممكن أن يتوبوا إلى الله مباشرة، هؤلاء الذين يقولون أن الله لا يحتاج واسطة، فلماذا جاءوك للنبي وكان يذهب إلى ربه؟ يعني النبي أقوى من الله؟ بعضهم يصورها كأنه قضية عركة يعني بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى، يقول يعني النبي أقوى، الله هو قوي بعد، هو الله قدير، يعني هو ما يفهم أن الله سبحانه وتعالى له نظام في الكون وأصول النظام، ليش أبوي أقوى من الله؟ وكان الله ممكن يخلقني بدون أبوين، هو ممكن صحيح الله يقدر، ولكن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تجري الأمور بأسبابها، لم تشاء حكمة الله أن تجري الأمور بدون أسباب، كلها كن فيكون بدون سبب، لا كن فيكون بضمن سبب. سؤال الله في عيسى عليه السلام حينما أراد الله أن يخلقه خلقه بدون أب، أو في آدم وحواء خلقهما بدون أبوين، أما في باقي البشرية الله سبحانه وتعالى عنده علل ومعلولات، مو قضية أنه أقوى لو أضعف لو الله يريد واسطة أو ما يريد واسطة، هذا تبسيط للجاهلين مو كلام دقيق بالنسبة لمفهوم الشفاعة. الله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يرتبطوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللنبي دور وجودي في الكون، الله سبحانه وتعالى جعل له هذا الدور لأنه أحد العلل أنه هو يشفع، فالله يقبل دعاه ويقبل شفاعته. طبيعي لا يشفع النبي لكل أحد، لأن النبي أيضا يشفع بموازين، لا يشفع النبي بدون ميزان، وهذا لا شك فيه. يعني بعضهم يصور إذا تقول يشفع يقول زين النبي هم يشفع إلى فرعون، فرعون هم يدخل الجنة، هي مو قضية مغالبة بالكلام ومزايدة بالحديث. يعني النبي يشفع ضمن أصول معينة، يعرف نظام الله سبحانه وتعالى كيف يكون، يعلم من يستحق الشفاعة ممن لا يستحقها، فيشفع لمن يستحق الشفاعة. ولذلك القرآن الكريم يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فمن ارتضى الله دينه أو عمله سيأتي التفصيل، هؤلاء يشفع لهم النبي، أما لا يشفع لكل النبي هم يشفع يوم القيامة لأبو جهل حتى أبو جهل يدخل الجنة، لا هذا لا يحدث. إحنا لا نقول أن الشفاعة مطلقة، فإذا قلنا للنبي يشفع يعني مطلقة، حتى الله سبحانه وتعالى هم لا يشفع مطلقا، الكفر يدخلهم نار جهنم ولا يشفع لهم. فالقضية ليست أحيانا بعض الناس يعني يصور فالتصوير خاطئ وممكن أن يلتبس هذا التصوير على بعض الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يلجأ الناس إلى رسول الله، لأنهم يجب أن يطيعوه، يجب أن يؤمنوا به، يجب أن يتبعوا سنته، وأمر باتباع سنته، ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. كل هذه المضامين الله سبحانه وتعالى جعلها لنبيه الكرامات والمقام، ومن جملة مقامات النبي هي الشفاعة، شفاعة في الدنيا قبل الآخرة لغفران الذنوب. ولذلك يقول من ظلم نفسه، الله يقول إذ جاءوك فاستغفر الله، وما يكفي واستغفر الله، يقول واستغفر لهم الرسول، وكانوا استغفار الله، الله سبحانه وتعالى يريد استغفار إضافي للشفاعة إضافية، يقول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الآية صريحة في هذا المعنى للشفاعة في الدنيا أيضا. وآيات أخرى أيضا يقول حول الرسل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالآية تشير أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكافرون كانوا يقولون عن الرسل أنهم أنبياء الله، القرآن الكريم يقول لا أنهم أبناء الله، القرآن الكريم يقول لا ليسوا أبناء الله وإنما هم أنبياء ورسل، لهم شفاعة لهم مقام عظيم ولكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى. سونا لا بأس بمناقشة هذا الأمر، من ارتضى، من ارتضى ماذا؟ الله يرتضي للإنسان ماذا؟ يرتضي عمله أم يرتضي دينه عقيدته، أيهما؟ إذا كان ارتضى عمله فهو المذنب، والمذنب الله لا يرتضي عمله، فإذن إلا من ارتضى الله يرتضي منه ماذا؟ معناته يرتضي دينه، ليس الكلام عن العمل، لأن هو مذنب لو ارتضى عمله وما عنده ذنوب فيدخل الجنة بعمله. ولكن هنا إلا لمن ارتضى يعني من يستحق الشفاعة فقط، هو من يرتضي الله سبحانه وتعالى دينه. زين هذا الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى أي دين؟ الإسلام صحيح كاملا، ولكن كل المسلمين الله يرتضي على اختلاف مذاهبهم وفرقهم. إذا كان الحديث يقول تفترق أمتي 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار، أن كل فرق الإسلام مرضية عند الله؟ لا، بعضهم غير مرضي. القرآن الكريم متى قال ورضيت لكم الإسلام دينا؟ هذه جاءت بعد واقعة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم في يوم الغدير، بعد أن أعلنت بشكل واضح صريح خلافة وإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبينها النبي للناس وقال هل من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدل الحق معه حيثما دار، على اختلاف بالألفاظ والروايات. وأشهد القوم على ذلك، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى، اللهم اشهد. بعد ذلك نزلت الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنان الرضا إلا من ارتضى، يعني من يؤمن بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة الطاهرين، هذا المؤمن حقا الذي يرتضي الله سبحانه وتعالى دينه، وهذا يستحب الشفاعة، هذا المؤمن بالمعنى الأخص كما نقول، لأنه آمن بكل ما جاء به الله ورسوله، وآمن بالولاية والإمامة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لأهل البيت سلام الله عليهم. فإذن هؤلاء الذين مرضي دينهم وعقيدتهم عند الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يستحقون الشفاعة، فإلا من ارتضى، وهؤلاء الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم في يوم القيامة. إذا رضي الله عنهم ممكن أن يشفع النبي فيهم، سأل اختلاف في تفاصيل الشفاعة، ربما يأتي بعضها في مطاول الحديث. إجمالا مما نرى وسيأتي، كان أهل البيت سلام الله عليهم يشفعون لشيعتهم ويمنعون دخولهم النار، إما بالشفاعة في أول المحشر، أو أحيانا يقفون على طريق جهنم فيمنعون دخول الموالين إلى نار جهنم، فهذه شفاعتهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته أوسع، يشفع لكل من قال لا إله إلا الله، وأيضا هناك تفاصيل ستأتي، على كل نترك التفاصيل لما يأتي. الشافع الثاني، قلنا الأول الأنبياء، ثم الثاني الملائكة. والقرآن الكريم يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأيضا شفاعة الملائكة تكون بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة ويرضى بذلك. ثالثا المؤمنون والشهداء، هؤلاء يشفعون عند الله. قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالذين شهدوا بالحق هم المؤمنون الصالحون الذين جعلهم الله شهودا على أممهم مع الأنبياء والأوصياء. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين مع الشهداء في بعض الآيات الكريمة، قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فهؤلاء المؤمنون، تؤكد أن المؤمنون يشفعون، كما ذكرنا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فإذن هذه درجة أخرى للمؤمنين يشفعون. أيضا في بعض الآيات تشير إلى أن الصادقين هم من جملة الشفعاء. قال الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء يرضى الله عنهم، وإذا رضي الله عنهم ممكن أن يكونوا من الشفعاء. فإذا هؤلاء إذن من الشفعاء، طبعا المؤمنون هنالك آيات كثيرة إذا أردنا أن نبحثها يعني تكون طويلة. فإذا الشفعاء صار الأنبياء والأوصياء أهل البيت سلام الله عليهم والملائكة العلماء القرآن الكريم والموالون لأهل البيت سلام الله عليهم من المؤمنين، هؤلاء كلهم من الشفعاء في يوم القيامة. يأتي البحث الآخر، من هم المشمولون بالشفاعة؟ قلنا للشفاعة معنيين رئيسيين، المعنى الأول هو غفران الذنوب وإدخال الناس الذين لا يستحقون دخول الجنة لذنبهم، إدخالهم الجنة بالشفاعة، هذه معنى. معنى آخر أو درجة أخرى من الشفاعة أنه من كان في النار يشفع له فيخرج من نار جهنم. معنى آخر أنه من لا يشفع له في أول المحشر يشفع له في آخر المحشر فيمنع من دخول النار، هذه درجة من درجات الشفاعة. و يعني معنى الآخر بعضهم يقول أنه حتى من يستحق الجنة بالشفاعة ممكن أن تكون درجته أعلى في الجنة. هذه معاني متعددة. إجمالا المشمولون بالشفاعة أولا المؤمنون المذنبون، أن المؤمن إذا كان غير مذنب فلا يحتاج إلى شفاعة، ولكن من المؤمنين غير مذنب؟ وبعض الذنوب أيضا هي من التقصير عند المؤمن، حتى التقصير في عمله هو يعتبر ذنب، وربما الشفاعة بمعنى علو الدرجة هو بهذا المعنى، لأن المؤمن حتى لو تاب ومات وهو تائب ما عنده ذنب، صحيح ممكن أن يدخل الجنة بعمله هذا لا شك فيه، ولكن عنده تقصير كثير، إذا يريد يحاسب نفسه الله سبحانه وتعالى يحاسب على كل صغيرة وكبيرة في عمله في قضاء الحساب في أكله وفي شربه وفي ماله وفي حركته. سيأتي إن شاء الله في بعض البحوث الأخلاقية تفصيل الحساب، إذا وفقنا لذلك نرى أنه بعض الناس الله يحاسبهم لا يحاسبهم يدخلون الجنة بغير حساب، بعضهم يحاسبهم حسابا يسيرا وبعضهم سوء الحساب دقة في الحساب، وهذا الدقة في الحساب يتأخذ وقت طويل، وأن هذا الوقت الطويل هو في المحشر ومكان في حر شديد وجوع وعطش وعذاب، وفقط بقاء باصطلاح الأيام إذا ينتظر بالدور هو عذاب إليه، حتى لو بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ممكن أن الموظف يأخذ المعاملة منه، بس ثلاث ساعات ينتظر بالدور غير ما واحد يأتي ورأسا خلال دقيقة تنتهي معاملته ويأخذ معاملته ويخرج. فالحساب بذاته فيه تعب وعناء، فالله سبحانه وتعالى إذا يريد يحاسب بعضهم هنا ممكن الشفاعة تخفف بعض هذه الدرجات. فتقريبا كما في الحديث أن كل واحد محتاج إلى الشفاعة في يوم القيامة، لأنه لا يخلو إنسان إما من ذنب أو تقصير. على كل حال نأتي إلى الآيات الكريمة، القرآن الكريم يبين هذا المعنى، يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هنا القاعدين عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم مع عدم وجود ما يمنع من عذر شرعي، هذا لا يتساوون مع المجاهدين، ولكن الله سبحانه وتعالى كلا وعده الحسنى، ولكن درجة المجاهدين أعلى بكثير من درجة القاعدين، ومن كل واحد منهم درجة. فإذن المؤمن قد يكون له درجة في الجنة ولكنه درجته واطئة جدا، درجة المجاهدين مثلا أعلى وغير المجاهدين أوطأ، لذلك يحتاج إلى الشفاعة لعلو درجتهم. وسئل في حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن المؤمن هل له شفاعة؟ قال نعم. فقال رجل من القوم هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه السلام نعم، إن للمؤمنين خطايا وذنوبا، وما من أحد إلا يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ. اللهم صل على محمد وآل محمد. القرآن الكريم أيضا يشير إلى ذنوب المؤمنين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالذين يستغفرون الله لذنوبهم بعد عمل الفاحشة الله سبحانه وتعالى وعدهم جنات تجري من تحت الأنهار، ممكن يدخلون الجنة. المهم هنا أن لا يكون هنالك إصرار على الذنب، هذه مسألة مهمة جدا، أن الذي يذنب إذا تاب ورجع إلى ربه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن المؤمن إذا لم يتب أصر أذنب وأصر على المعصية. الإصرار على المعصية كما في بعض الروايات يخرج الإنسان من درجة الإيمان، إن هذا المصر على المعصية بمعنى شنو؟ بمعنى أنه ما يؤمن بالله، لو كان يؤمن بالله أخو ما يصر على المعصية، ترى يعصي مرة غفلة شهوة يعني يستغفر يندم، عصى مرة ثانية شهوة غفلة تقصيرا طمعا، ولكن يشعر دائما أنه هو مقصر، يشعر دائما أنه هو مذنب، غلبت شهوته، غلبت شقوته، غلبت الشيطان إلى آخره، هذا ما عنده إصرار، هو ما يحب المعصية ولكنه ضعيف أمام مغريات الدنيا، هذا مو مصر ولا محارب لله. أما الذي لا هو يعصي ولا يبالي، ثم يهتم ولا يفكر أنه أكو الله ما أكو الله، أكو نبي ما أكو نبي، أكو حساب ما أبدا، ولكنه لا جنة ولا نار ولا يوم قيامة، أصلا لا أبالي في حياته، ثم هذا نعوذ بالله يخرج من الإيمان. بعد ما يقدر حتى لا يقول باللسانه لقلقت لسان، إيمان كن يؤمن بالله ورسله وكتبه وملائكته، إذا هو القرآن الكريم يقول هذا الذنب هو لا يبالي، الله يعده بالعقوبة لا يبالي، النبي يقول له هذا حرام لا يبالي ولا يهتم، وهذا معناته إيمانه ضعيف، فكانه ينكر النبوة وينكر الإسلام. مثل هذا نعوذ بالله ربما يموت على غير ملة الإسلام، عشان لا يموت مؤمنا، فهذا المصر. أما الذي يذنب ولكنه يشعر بعد غلبة الشهوة بعد ذلك ينتبه لنفسه ويندم، وهذا مو مصر، أذنب صحيح يستحق العقوبة ولكنه بعد ذنبه يتوب. في بعض الروايات التي تصور الأرواح الموجودة عند الإنسان يقول هناك روح الإيمان، يقول المؤمن لا يذنب أصلا، فيسألون ابن رسول الله كيف المؤمن لا يذنب، نرى بعض المؤمنين يذنبون، قال هذا إذا أذنب تفارقه روح الإيمان، فساعة الذنب هو مو مؤمن، روح الإيمان خرجت منه، إذا تاب ترجع إليه روح الإيمان، فإذا أذنب مرة ثانية تذهب عنه روح الإيمان، فساعة الذنب هو ليس بمؤمن، بعد ذلك مؤمن. سنعوذ بالله لو كان أثناء المعصية يأتي أجله ويموت، ربما هذا بعد سوء عاقب له، قد لا يموت وهو مؤمن له، ولكنه إذا تاب واستغفر ترجع له روح الإيمان لأنه تاب. فالنانا يقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، المؤمن إذا كان لا يعني قد يذنب المؤمن ولكنه لا يصر على المعصية، يتوب يستغفر والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فمثل هؤلاء المؤمنين يوم القيامة بعضهم عنده ذنوب والله سبحانه وتعالى قد يغفرها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وفي رواية عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه رسالة كتبها إلى أصحابه: وإياكم أن تشرها أنفسكم إلى شيء حرم الله عليكم، حالة الشرح، حالة الطمع، حالة حب الشيء الذي هو محرم، إياكم أن تشرها أنفسكم إلى شيء حرم الله عليكم، فإن من انتهك ما حرم الله عليه هاهنا في الدنيا حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها، وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الجنة أبد الآبدين. ثم الحديث طويل آخر يقول: وإياكم والإصرار على شيء مما حرم الله في القرآن. إذن الذي لا يصر على المعصية يكون قابلا للتوبة وقابلا لربما الشفاعة، ولكنه نعوذ بالله إذا كان مصر على المعصية ربما يموت وهو غير مؤمن، فلا يستحق الشفاعة. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل أبي ذر يقول: يا أبا ذر، إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. المؤمن يخاف من ذنبه، يرى الذنب مثل صخرة ويخشى هذه الصخرة أن تسقط عليه فتقتله، وبينما الكافر لا يرى للذنب أثر، كأن ذبابة تمر وكأن الذنب لا أثر له، لا يخاف من ذنبه. وفي رواية عن الحسين بن خالد: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، فما معنى قوله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ هنا الإمام سلام الله عليه يبين يقول: لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. إذن الرضا هنا للدين وللعقيدة وللإيمان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني طويل يرويه الإمام الحسن عليه السلام يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في جواب نفر من اليهود سألوه عن مسائل فآخرها أجاب: أما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم. فإذن المذنبون الذين يموتون على الذنب ولم يكن موتهم بإصرار على الذنب، لأن أخطأوا ما وفق للتوبة ومات ولكن لم يكن مصرا، هذا ربما إذا كانت عقيدته سليمة وإيمانه كامل هذا ممكن أن تشمله شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدرجة الأولى للمؤمنين تشملهم الشفاعة فلا يدخلون النار أو لا يشفع لهم ويدخلون الجنة. القسم الثاني المشمول بالشفاعة المؤمنون الذين يدخلون النار، وهنا بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يشفع الأنبياء في كل من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيخرجونهم منها. معنى ذلك أن بعض من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ولكنه لا يتبع أقوال نبيه، وإذا كان هذا فنقول لجهله أو لضعفه أو لقلة إيمانه ما كان معاند، المعاند ربما يكون مخلد حكم حكم الكافر، ولكن ما كان يعرف الحق من الباطل وما كانت ولاية لأهل البيت سلام الله عليهم كاملة، لجهله لضعفه العلمي لبعده إلى آخره، وقد يستحق دخول النار ولكن بعد ذلك يشفع له النبي والأنبياء كلهم يشفعون لأممهم فيخرجونهم، فهذه درجة أخرى من الشفاعة إخراج من نار جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين. هؤلاء من أهل النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر. إذن الذي مخلد في النار هو أهل الكفر والشرك والنفاق، وأما بقية الذين دخلوا النار بخطاياهم، تعبير أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم، هؤلاء ممكن أن يشفع لهم فيخرجون من النار. ورواية عن الإمام رضا سلام الله عليه يقول: مذنب أهل التوحيد لا يخلدون في النار ويخرجون منها والشفاعة جائزة لهم. وهنا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل أخرى، يقول: فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج، أمر الله ملائكته والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود. وكان هناك علامات في أهل النار، موضع السجود هذا يبقى لا يحترق بنار جهنم، ويعرف أن هذا كان ممن يسجد لله ولكنه كان بنتيجة عاصيا واستحق العقاب لفترة معينة ثم يخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. نعم، الأحاديث كثيرة. نأتي إلى القسم الثالث، الذين لا يشملون بالشفاعة، هؤلاء لا شفاعة لهم. من هم؟ أي مجموعة من الناس الكافرون. الكافرون لا شفاعة لهم لأنهم مخلدون في نار جهنم. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات كثيرة تتحدث عن خلود الكافرين في نار جهنم. القسم الثاني المرتدون. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن كان مؤمنا ثم يرتد، نعوذ بالله عن إيمانه، هذا حكم الكافر ولا شفاعة له. القسم الثالث المشركون. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أعمالهم لا تقبل، حبطت، دمرت، أزيلت، وهم خالدون في النار. القسم الرابع نعوذ بالله المرابون. كثير من الناس ممكن يستهين بأخذ الربا، والربا حرام، والله سبحانه وتعالى وعد المرابي النار. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا واحد سمع الحرمة وانتهى واستغفر وتاب فأمره إلى الله، يعني إن شاء أن يتوب تاب، والله غفور رحيم يتوب. ومن عاد ذات مصر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذن المرابي إذا لم يتوب مصر على ذنبه هؤلاء من غير مشمولين بالشفاعة. القسم الآخر العاصون لله ورسوله. بعضهم يقول: أنا مسلم، لقلقة لسان، وربما يكون منافق، ولكن يرى الأحاديث النبوية الشريفة والآيات القرآنية ويؤمن بمعناها وأنها نزلت في أهل البيت وفي ولايتهم وإمامتهم، مع ذلك هو مصر ومعاند لا يريد أن يقبل ذلك. نعوذ بالله، الله يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي آية أخرى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وآية ثالثة ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إذن النار لهؤلاء نعوذ بالله. المكذبون والمستكبرون هؤلاء أيضا ممن لهم الخلود في النار. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعض الناس يستهين يقول هذا حرام يقول يا معود بسيطة من يقول حرام السامة يا هذا ما يجوز عادي هذا ليش ما يجوز هذا كلش لطيف أنا أحبه يا هذا أمر الله يعني يستهين بأمر الله يكذب يستكبر نعوذ بالله. ربما يكون ممن تشمله هذه الآيات وآيات كثيرة في هذا الباب. وأيضا المنافقون والمنافقات. المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا تظاهر بالإيمان لا ينفعه لأنه باطنه هو الكفر. وقال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ومن يقتل مؤمنا عمدا هذا ولا وعده الله بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. إذن من يقتل مؤمن عمدا هذا ممن لا تشمل الشفاعة ويكون مخلد. وكذلك هناك كثير من الذنوب الظالمون المجرمون الذين كسبوا السيئات الذين خفت موازينهم نرى في القرآن الكريم تفاصيل كثيرة في هذا الجانب. فإذن على نحو الإجمال نقول أن الشفاعة ليست بمعنى أن كل إنسان كل مجرم وكل ظالم وكل منافق وكل كافر وكل قاتل المؤمنين عمدا أو مستهين بالدين ولا يؤمن بالله ولا رسوله ولا يتبع هؤلاء كلهم تشملهم الشفاعة. لا ليس كذلك. والقرآن الكريم يصرح أن هؤلاء لا شفاعة لهم ولكن الشفاعة للمؤمنين الذين يرضى الله إيمانهم وعقيدتهم وربما يتوبوا في الدنيا أو لا يوفقوا للتوبة. والله سبحانه وتعالى إذا كانت باقي أعمالهم صحيحة نيتهم صافية ما كان عندهم إصرار على الذنب ولكن كان عنده ذنب ومات وهو مذنب فهؤلاء الله سبحانه وتعالى ممكن أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شفاعة الأئمة الطاهرين وشفاعة الأنبياء في أممهم وشفاعة العلماء والشهداء وعموم المؤمنين ممكن أن يأذن الله لهم بالشفاعة لإخوانهم المؤمنين وأحيانا لأهلهم لأهله وعشيرة الإنسان يشفع له. يعني يقولوا ألحقنا بهم ذريتهم الله يلحق ذرية المؤمن بالمؤمن لأن ذاك أقر لعينه أن يكون هو وأولاده وبناته وعائلته في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي وأهل بيته وأن يجعلنا معهم في الدنيا ومعهم في الآخرة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.